فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، اللقاء 28. احنا اتكلمنا على محاولات كثيرة حاول ان هم يعني يلووا أعناق النصوص بحيث يبان من خلالها تفسيرات يؤلفها القساوسة أو يؤلفها بعض المنتسبين للنصارى على أساس تحقق لهم منحة معين واتجاه معين يؤدي إلى بقائهم في مناصبهم، في قياداتهم الكنسية، في مخططاتهم اللي بيهدفوا منها في النهاية السيطرة على ملك الأرض ومص خيراتها وطحن شعوبها والقضاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع وضوح الحجة والدليل. يعني احنا لما عرضنا في حلقات طويلة ما جاء في الإسلام وباختصار إلى ما قبل الحساب، يعني البرنامج اللي احنا عملناه اسمه نحو يوم الحساب، بنتكلم عشان نوصل لغاية البداية في يوم الحساب. أما ما يتعلق بيوم الحساب فالله عز وجل بيّنه في الكتاب تبيانا دقيقا، ما فرط في الكتاب من شيء فيما يتعلق بمصير الإنسان، مش هتلاقيه هناك عند النصارى في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. لكن هم حاولوا أن هم يبدوا تفسيرات، التفسيرات ديت من خلال كتب كتبها أنبياء فيها أشياء من الحق خلطوها هم، أي القائمون على الكتاب المقدس وعلى أصله كما تبين لنا من حقيقة ما عرضناه في برنامج الدين الحواريين في الجزء الثاني، إن الكتاب المقدس خليط بين دعوة عيسى عليه السلام ودعوة الأنبياء ووثنيات ومحاولات لتشويه صورة الأنبياء في العهد القديم، وفي نفس الوقت وثنيات أضيفت لتشويه رسالة عيسى عليه السلام من هذا المسمى بولس. فطلع عندنا كوكتيل خليط معجنة فيها حق وباطل. فصل الحق عن الباطل مهمة ما هي سهلة، وفين الحق وفين الباطل؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على الوحي اللي عندنا ان بعض الصحابة كان يشوف بعض الاوراق اللي فيها الايه التوراة من اليهود او شيء من هذا القبيل، فيقول لهم الم اتي بها بيضاء نقية، او انت عايزين تعرفي فيها تلبيس. الحاجة التانية الا تصدقوهم ولا تكذبوهم لو قرطوا حاجة عندهم. حاجة تالتة لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، عشان نبين الحق، نؤمن بما أنزل الله على رسله، لكن هل اللي في ايديكم ده هو ما أنزل الله على رسله؟ يعني اللي عندنا قولا واحدا القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم على وضعه الأول، اتكتب في عصر النبوة وموجود لغاية النهاردة. إنما اللي موجود عندكم ما تقدروش تجاوبه، أكثر من 200,000 خطأ وتناقض موجودة في العهد الجديد بس، فما بالك بالعهد القديم، بناء على شهادة الباحثين والدارسين من النصارى أنفسهم مش مننا نحن. فالوصول إلى معرفة ما يتعلق بعلامات الساعة عند النصارى والكلام على النبوءة وموضوع الحرب اللي هتبقى بين النصارى وبين المسلمين اللي هي هرمجدون ويأجوج ومأجوج والإشارة إليهم، يكفي إن هم يشيروا إليها بس، كونهم أشاروا إليها حتى ولو بباطل الحق معروف عندنا وواضح. فهذه الإشارات اللي موجودة دلت على صدق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، زي مسألة دينونة الناس أما يجي حسبهم يعني، وابن الإنسان حيجي جنب أبيه في عرش مجده وهيقول للخراف والمعز وهيفصلهم عن بعضهم، يعني مرضت فلم تعودني، عرفنا القصة وجي القرآن بينها بأفضل ما يمكن والسنة بينت كيف يكون الأمر. عند النصارى سفر اسمه سفر الرؤية، رؤية يوحنا. أولا إن كون اللي قال الكلام ده حلم شافه أو رؤية شافها واحد من تلاميذ عيسى بعد موت 100 سنة من رفع عيسى عليه السلام أو من صلبه كما يدعون، دي عملية فيها نظر. لكن أغلب الظن عندي زي ما قلت لكم قبل كده إن يوحنا ده أخبر بما سيكون في شأن عيسى عليه السلام على اعتبار أنه هو نبي مقارن لعيسى يحيى عليه السلام، فأخبر عما سيكون من شأن عيسى ووضعه وكونه ولد من غير أب، سواء كان في حياته أو نزوله قبل الساعة عند موته وما يتعلق بهذه الأحداث، هو ده الأقرب. لكن لما تيجي تشوف الكلام اللي كتبه بولس وحاول ان هو يخلطه بكلام يوحنا او يحيى عليه السلام عشان يطلع لك في النهاية المنظر اللي انت شايفه من العجينة المخلوطة بين حق وباطل بين وثنيات وبين وحي الانبياء، ويطلع لك الكوكتيل المسمى بالعهد الجديد ومن ضمنه هذا السفر المسمى سفر الرؤيا. خلينا نسمع الإصحاح الأول من سفر الرؤيا ونعلق على بعض الأشياء ونشوف تصور النصارى عن هذا الموضوع إيه. سفر الرؤيا والفصل الأول. هذه رؤيا أعطاها الله ليسوع المسيح ليكشف لعبيده عن أمور لابد أن تحدث عن قريب. ولبدي الرؤية ديت ادها ليسوع المسيح، لا هو ادها ليحيى عليه السلام، بس اقولك ايه الرؤية ديت ده المسيح اللي ادها مخصوص لواحد من التلاميذ عنده اسمه يوحنا. طب وبقية التلاميذ بطرس ما ادهالوش ليه ولا خبها عنه؟ اشمعنى جت عن طريق يوحنا اللي هو تلميذ من تلاميذ عيسى؟ ده لو فرض ان يوحنا ده هو تلميذ عيسى، انما يوحنا ده هتلاقي كاتب الانجيل بتاع يوحنا المتاخر عن كتاب الاناجيل الاخرين متى ومرقس ولوقا. ما لوقا ده هو تلميذ بولس وهو اللي كتب سفر اعمال الرسل. يوحنا جه بعد كده عشان يأصل حكاية صلب المسيح وتجسده، وهو اللي كتب الكلام ده وخلطه بين كلام يحيى عليه السلام وكلام ينسب إلى يوحنا، وقالوا إن هو ينسب إلى يوحنا اللي هو تلميذ عيسى. دي مش مشكلتنا، بس شوفوا بقى عشان يحطي لك إن الكنائس كانت مبنية أيامها او سبع كنائس كانت موجوده في اسيا الصغرى. قال لا يا جماعه، ما كانش في كنائس لسه طلعت، الكنائس ما طلعتش اصلا، ده كلها كانت معابد الناس تصلي فيها، او معابد وثنيه زي معابد البوذيين دلوقتي والناس ديت اللي بيعبدوا فيها الاصنام. فالسبع كنائس دي جم منين؟ تعالوا شوفوا كده. واعلنها المسيح لعبده يوحنا عن طريق ملاك ارسله لذلك، وقد شهد يوحنا بكلمه الله وبشهاده يسوع المسيح بجميع الامور التي راها. طوبى للذي يقرا كتاب النبوءه هذا وللذين يسمعونه فيراعون ما جاء فيه، لان موعد اتمام النبوءه قد اقترب. طيب دلوقتي الغالب ده كلام يحيى عليه السلام مش يوحنا، وانا بقول لكم على حاجه بناء على خبره الواحد ودراسته، يحيى هو اللي اخبر عن ان عيسى عليه السلام علامه من علامات الساعه، والدليل على انه هينزل في اخر الزمان واقتراب الساعه وانه سيرفع والاشياء دي كلها، اخبر يحيى عليه السلام بالتفاصيل الدقيقه في حياه عيسى ليدعو الناس ان يؤمنوا به وان يلتزموا، وهو نفسه اللي عمد او كان مباشر لقضيه التعميد كما ذكروا هم، لكن هم كلهم زكريا نبي، يحيى نبي، عيسى عليه السلام نبي، انبياء من آل عمران ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعلهم انبياء. فبقول لك من يوحنا الى الكنائس السبع في مقاطعه اسيا، هو كان في كنائس ايامها؟ ما كانش في كنائس، ده عقيده النصارى في التثليث وموضوع صلب المسيح، الكلام ده جه في بدايه القرن الرابع الميلادي، يعني تخيل الكلام ده ازاي؟ ده اول افتكاسه. من يوحنا الى الكنائس السبع في مقاطعة آسيا، لكم النعمة والسلام من الكائن والذي كان والذي سيأتي، ومن الأرواح السبعة الماثلة أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين بكر القائمين من بين الأموات ملك ملوك الأرض. إيه اللي بكر القائمين من بين الأموات؟ أول واحد سيقوم من الأموات، ولا قصده بان هو راحوا دفنوا الجثه بتاعته وبعد كده هو امن الاموات؟ لان عيسى عليه السلام هينزل في اخر الزمان، فربنا توفاه بالرفع انتقل الى عالم الغيب وهينزل، فقد يكون على هذا المعنى. لكن ايا كان احنا مش هندقق في الكلام ده لان السفر ده طويل، وعايزين ملخص كده يكفي هذه الحلقات المتبقية في ان احنا نعرض. ذاك الذي بدافع محبته لنا مات لاجلنا فغسلنا بدمه من خطايانا. غسلنا بدمه من خطايانا، ايه ده كلام يتقال؟ اللي غسلنا بدمه وبعدين يعني ايه غسلنا بدمه؟ ما طبعا ده عقيدتهم في ان المسيح نفسه، الخبز اللي انت بتاكله بيبقى دم المسيح ولحمه. وجعل منا مملكة وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. ها هو آت مع السحاب. طب هنا تستطيع أنك أنت تقول ها هو آت مع السحاب، أن عيسى عليه السلام حينزل في آخر الزمان، عيسى مش الرب اللي حينزل، لا عيسى عليه السلام، ستراه عيون الجميع حتى اولئك الذين طعنوه. اسمعوا يا اخوانا بقى الكلام دي من كلمه الحق اللي لبسوها بباطل. ستراه عيون الجميع حتى اولئك الذين طعنوه، وتنوح بسببه قبائل الارض كلها. نعم امين، انا الالف والياء البدايه والنهايه. هل ده عيسى ولا رب عيسى؟ السياق بيقول لك ده رب عيسى مش عيسى، لان هو بكر الاموات فله بدايه ونهايه، يبقى الكلام هنا من رب عيسى الاول والاخر، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. هذا يقوله الرب الإله الكائن والذي كان والذي سيأتي، القادر على كل شيء. أنا يوحنا أخاكم يوحنا طبعا ما هوش القادر على كل شيء، خبرك زيادة، يوحنا بيبعت الرسالة. أريككم في الضيقة والملكوت والصبر في يسوع. كنت منفيا في الجزيرة التي تسمى بطمس لأجل كلمة الله وشهادة يسوع، وفي يوم الرب صرت في الروح، فسمعت من ورائي صوتا عاليا كصوت البوق يقول: دون ما تراه في كتاب وابعث به إلى الكنائس السبعة. الكنائس السبعة هو عايز يغرس قضية الصلب والصليب والفداء. ده مين اللي هو ألف السفر ده؟ أتباع بولس، فكرة بولس وأتباعه نسجوا هذه القضية. كنائس السبعة، كنائس السبعة إيه؟ ما كانش فيه كنائس في الوقت ده يا جماعة، ما كانش فيه كنائس ظهرت، لأن العقيدة النصرانية أصلا ما ظهرتش ولا طلعت. قضية قانون الإيمان اللي اتفق عليه النصارى وهو ملوش أصلا باتفاق أو توافق إجماع مسكوني على قولهم نؤمن بإله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الظهور، ضابط الكل ومش عارف إيه وبقية القانون اللي عندهم، الكلام ده اتفقوا عليه عشان يتكلموا على جمع المسيحية على التثليث والصليب، لكن قبل كده لا، كان الكلام على التوحيد. وأظن أنتم بان لكم إنجيل عيسى عليه السلام الحق لما فصلوه عن الوثنيات، كانت مفاجأة في تعاليم عيسى عليه السلام، هي تعاليم الأنبياء. الحاجات اللي أضيفت كلها عبارة عن عقائد أسطورية وثنية خلطها بولس مع الحق. هو جماعته في أفسس وسميرنا وبرغاموس وثياتيرا وساردس وفيلادلفيا ولاودوكيا. وعندما التفت نحو الصوت رأيت كائنا يشبه ابن الإنسان يقف وسط سبع منائر من ذهب، ويرتدي ثوبا طويلا إلى الرجلين، يلف صدره حزام من ذهب، شعر رأسه ناصع البياض كالصوف أو الثلج، وعيناه كشعلة ملتهبة، رجلاه تلمعان كأنهما نحاس نقي مصقول بالنار، وصوته يدوي كصوت شلال غزير، ووجهه يتوهج بالنور كشمس الظهيرة، وكان في يده اليمنى سبعة نجوم، ومن فمه يخرج سيف قاطع ذو حدين. لو انتوا قارنتوا بين الأسطورة اللي بتتقال دلوقتي او الكلام اللي بتقال مع الكلام اللي قاله حزقيال في الاول او حتى دانيال في رؤياه، تلاقوا حاجة غريبة او ان التفاصيل دي كلها بتتقال كأسطورة ادخلت مش حقيقة، وأسطورة من عقائد معينة، انما كحقائق عشان تخبر عن حاجة ستقع، فبتخبر بكلام منطقي سهل يتفهم، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر عن الدجال وسماه الدجال وهيعمل ايه وهيروح فين ووصفه ايه، ووصف وصف دقيق لاصحابه. عيسى عليه السلام هينزل ازاي وهيعمل ايه وهيبقى مدة قد ايه، الرسول ذكر الكلام ده بالتفصيل. كلامنا ما تعرفش تشوفه هنا، الامور هنا ملخبطة. فلما رأيته ارتميت عند قدميه كالميت، فلمسني بيده اليمنى وقال: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا ولكن ها أنا حي إلى أبد الآبدين. يا سلام، يعني الحي كان ميت؟ هذا ربنا سبحانه وتعالى، ولا هو خلط القضية فحط شخصية يسوع مكان الحق سبحانه وتعالى، زي ما عملوا بالضبط، شالوا اسم الجلالة وحطوا اسم الرب الإله، وبعد كده حطوا اسم الرب، وبعد كده الرب ده بقى يسوع، وبقى يسوع هو الرب، وبعد كده يعبروا بتعبيرات غريبة جدا، فيبقى أبتاه، أبانا الذي في السماء، بعد ما بقى رب بقى ينادي على أبوه. طب هو الرب ولا أبوه؟ لا، هم لاهوت وناسوت وتجسد، ومرة يبقى صورة بشر ومرة يبقى صورته الحقيقية، لخبط لك الدنيا في خليط من الحلول والاتحاد. وفكرة حلول الاتحاد زي ما قلنا هي فكرة وثنية، وكل الأساطير الوثنية جاءت من هذه الفكرة. ولي مفاتيح الموت والهاوية، دون ما رأيته وما يحدث الآن وما يوشك أن يحدث بعده. وهذا سر النجوم السبعة التي رأيتها في يميني ومنائر الذهب السبع. النجوم السبعة تمثل ملائكة الكنائس السبع، أما المنائر السبع فهي تمثل الكنائس السبعة نفسها. طيب نكمل رؤيا يوحنا الثانية، معلش اتحملوا شوي. اكتب إلى ملاك الكنيسة في أفسس: إليك ما يقوله الذي يمسك النجوم السبع بيمينه ويمشي بين منائر الذهب السبع، إني عالم بأعمالك وجهدك وصبرك، وأعلم أنك لا تستطيع احتمال الأشرار، وأنك دققت في فحص ادعاءات أولئك الذين يزعمون أنهم رسل وما هم برسل، فتبين لك أنهم دجالون. طيب يعني إذن تستطيع أن تقول إن في هذه الرسالة أو هذا الكلام اللي قاله يوحنا، إن كان في مجموعة من البقايا في الحق، زي قضية الحديث عن مثلا إيه أنبياء دجالين، فعلا في أنبياء دجالين، الرسول أخبر إن في 30 نبي دجال، فكلمة إن يطلع فيه ناس دجالين بس الدجل مقياسه إيه؟ أخلي صاحب الحق دجال وصاحب الباطل يبقى هو صاحب المنهج؟ إيه ده؟ يعني ده طبعا كلام مش معقول، لكن إحنا إشارة جت أهي بتندع، فتبين لك أنهم دجالون. وقد تألمت من أجل اسمي بصبر وبغير كلل، ولي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب راجعا إلى أعمالك السابقة، وإلا أتيت وزحزحت منارتك من موضعها إن كنت لا تتوب. أما ما يسرني فيك فهو أنك تكره أعمال النيقولاويين التي أكرهها أنا أيضا. من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الروح يعني ايه؟ الرسالة اللي وصلة للكنائس، اللي هو بيزعم ساعتها ان كانوا سبع كنائس ومنارات كنائس على صلبان كانت موجودة في وقتها. كل من ينتصر سأطعمه من ثمر شجرة الحياة في فردوس الله. واكتب الى ملاك الكنيسة في سميرنا: اليك ما يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا وعاد حيا. الاول والاخر كان ميت وعاد حيا، فيبقى اول واخر ازاي بس؟ يعني يا جماعه زي بقول احترموا عقليه الناس في الخطاب بتاعكم عشان الناس تقدر تستوعب الكلام، لان الكلام ده يعني انا عايز حد يخاطبني يعني اول واخر ازاي وهو كان ميت وعاد. طبعا حكايه ميت وعاد دي تفهموا منها على طول قضيه الصلب اللي ادخلها بولس على النصراني، انما في الكلام في الاصل كلام الحق سبحانه وتعالى الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. اني اعلم كم تقاسي من ضيق وفقر رغم انك غني، واعلم تجريح الذين يدعون انهم يهود ولكنهم ليسوا يهودا بل هم مجمع للشيطان. دع عنك الخوف مما ينتظرك من ألام، فإن إبليس سيزج ببعضكم في السجن لكي تمتحنوا، فتقاسون الاضطهاد 10 أيام، فابقى أمينا حتى الموت فأمنحك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كل من ينتصر لن يلحق به أذى الموت الثاني. طبعا هو الموت الثاني هنا المقصود به اللي هو النفخة في الصور الثانية التي يبعث عليها الناس إلى أرض المحشر، ده بالنسبة للإسلام. أما بالنسبة للموت الأولى قد يعبر عنها الموت في القبر، وقد يعبر عنها الموت بسبب النفخ في الصور النفخة الأولى، لكن لغاية دلوقتي ما انتش قادر توصل لحاجة تفهمها. يعني حتى مجرد القراءة نفسها، احنا بنقرأ قراءة مباشرة ليه؟ عشان احنا نتعامل مع النص. لكن يا جماعة فهموا الناس ايه اللي موجود عندكم عايزين تقولوا للناس، فخلينا نشوف أمثلة حية من ذلك. نسمع مثلا سمة الوحش أو المجيء الثاني المسيح. خلينا الأول نتكلم على أسطورة التنين والوحش وما الوحش اللي اتكلم عنها يوحنا في سفر الرؤيا أو اتكلم النصارى عنها في العهد الجديد. نسمع. لك إن قلبي يهوى العظيم، يهوى العظيم ده الله يعني مليء بالمحبة والشوق لجميع أولادي على الأرض. اسم الجلالة الله هم حولوا ليهوى، لكن خلينا نشوف الناس دي عايزة ايه بالظبط. ففي حكمته اللامتناهية ومعرفته المستقبلية أمدنا بلحظات أو بملحمات تتطلب الدرس عن طريق الرموز التي تكشف لنا المستقبل القريب. إيه المستقبل القريب؟ سمعونا يا جماعة. وقد أعطيت أو قد أعطت لإعداد شعبي حتى لا ينخدع أحد منهم خلال الأيام الأخيرة من تاريخ البشرية. شوفوا تيران وبهايم وأسود ونسور وبتاع، تفضل. كلام عن الوحش. واحدة من الرموز النبوية الغير مفهومة من قبل الكثيرين والتي تتطلب الفحص العميق هي سمة الوحش. سمة الوحش ثلاث ستات، الثلاث ستات سمة الوحش. بقول لك ايه، ويجعل الجميع الصغار الكبار والاغنياء والفقراء والاحرار العبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى او على جبهتهم، والا يقدر احد ان يشتري او يبيع الا من له السمة او اسم الوحش او عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان، وعدده 666. القصة ايه بالضبط؟ خلي بالك يا اخوان، الكلام عن الوحش كله وسمة الوحش، هل هو الدجال ولا هل الدابة اللي ورد ذكرها عندنا في القرآن وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وأنها ستسم الناس واسما على خرطومهم، بحيث ان اللي يشتري ويبيع، واللي انت اشتريتها من ايه؟ اشتريتها من الراجل اللي عليه العلامة المتعلم على خرطومه. الرسول قال كده، فهم بيوصفوا سمة الوحش، وسمة الوحش يعني العلامة بتاع الوحش اللي بيحطه على وجه كل واحد او على ايد كل واحد بحيث يبقى مختوم. يعني ده في الرؤية 13. ولك إن التحذيرات الرهيبة ضد كل من يقبلون هذه العلامة المخيفة قد أوحت بالرعب والتخمينات في قلوب الكثيرين. وإن كان أحد يسجد الوحش لصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب يهوى. اللي يعني الوحش هيحط العلامة بتاعته على أي إنسان يبقى معنى كده إن ده مغضوب عليه، زي الدابة اللي حتسم الناس على خرطومه. سيصب عليه الغضب ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف. من هو الخروف؟ اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت. الخروف عندهم هو رب العزة والجلال، تعالى الله عن قولهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انهم يوصف ربنا تعالى الله عن قولهم بانه هو خروف، شوف ده كلام. ويصعد دخان عذابهم الى ابد الابدين ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة الوحش. ده في سفر الرؤيا طبعا اللي عمله بولس وجماعته. ده وحش جامد جدا عمو بزيد. لقد تم تثقيف الناس على نطاق واسع بان سمة الوحش ستكون شريحة الكترونية يتم زرعها تحت الجلد بواسطة عملية جراحية تنفذها الحكومات الاستبدادية التي ترغب في ممارسة السلطان المطلق على رعاياه. أنا يعني كل واحد هياخد حقنة فيها شريحة إلكترونية يبقى دي لسمة الوحش. ده تفسيرهم لسمة الوحش إن الشريحة الإلكترونية. إذا كان كده بقى يبقى التليفونات بتاع الشرائح الموبايلات كلها دي سمة الوحش. وخمن البعض أن سمة الوحش مربوطة بأكواد السلع التجارية أو حتى أرقام الضمان الاجتماعي. فاللي معاه رقم ضمان اجتماعي أو معاه حاجة، طب والناس تمشي ازاي دلوقتي كلها؟ ده كله كده كفار. يعني انتوا كده بتقولوا الناس كلها داخلة جهنم على طول، لأن ما فيش الإسيس نفسه له بطاقة اجتماعية. الإسيس نفسه بيشتري بعلامات تجارية. ماشي. رقم الضمان الاجتماعي المستخدمة في أمريكا. والحقيقة هي أن سمة الوحش أشمل وأوسع من ذلك بكثير، وهي أكثر تهديدا من أكواد السلع التجارية أو أرقام الضمان الاجتماعي أو حتى الشرائح الإلكترونية المزروعة تحت الجلد. طيب قولوا لنا إيه هي سمة الوحش؟ ثلاث ستات يتحطوا عليه. بيقول لك من الضروري على الجميع ان يفهموا بوضوح. اعرض ما الذي تشمل عليه سمة الوحش او تشتمل عليه سمة الوحش وكيفية تجنب قبولها. لكي نفهم ما هي سمة الوحش علينا اولا ان نفهم من او ماذا هو الوحش، مين الوحش ده. خلي بالك، يتفق علماء الكتاب المقدس على نطاق واسع ان الوحوش هي رموز نبوية لقوى سياسية عالمية. لاحظوا اخواننا، شوفوا الناس عايشة في هوس لان مفيش ما يدلهم على سبيل النجاة. انت لما يجي مثلا واحد يقول لك دي تفسيرها كذا وكذا وكذا والنبي يكون قالها ومصدر موثوق، انت بتستريح. انما هو ده سايبك هنا بقى، قول انت بقى يا سمة الوحش ومين الوحش. رموز نبوية لقوى سياسية عالمية. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة، هي أربعة ملوك يقومون على الأرض. ده في دانيال في الإصحاح السابع اللي احنا ذكرناه. أسد بجناحين ودب ونمر وتمنين. ولكن ليس كل قوى جغرافية سياسية مرموز إليها في الكتاب المقدس على إنها وحش. النبوءات تركز فقط على القوى التي حاربت يهوه في شخص قديسي، يعني اللي حاربوا القديسين يبقى حاربوا الله اللي هو يهوه. إن ده من إنتاج شهود يهوه أو حاجة زي كده. ولك ولذلك فالوحش الذي سيفرض سمة هو أيضا قوة عالمية ستشن حربا ضد مملكة السماء مباشرة قبل مجيء يهو شوه أو شهود يهوه ثانية، المجيء الثاني لشهود يهوه أو ليهوه اللي هو الإله. يعني ده تنين. مين التنين ده؟ التنين ده اللي عايزين يتكلموا عنه هيطلع في النهاية الدجال أو الدب اللي هتكلم الناس، مش أكتر من كده. بقول كما هو موضح بالنسبة للوحش في سلسلة فيديوهات رؤيا إصحاح 13، ندي إن الوحش الأول في رؤيا 13 يرمز إلى البابوية التي حكمت العالم المسيحي بقبضته من حديد لمدة 1260. طبعا هم يهود ماسون طالعين في صورة بروتستانت أو إنجليين بيحاولوا إن هم يزيحوا سلطة الكنيسة، لعبة يهودية القصد منها التخلص من المسيحية اللي كانت بسيطة وسهلة، أصبح دلوقتي القضية كلها عبارة عن اتحاد فيما بينهم للقضاء على المسلمين، وبعد كده القضاء على النصارى عشان اليهود يوصلوا في النهاية للعهد القديم فيتخلصوا من عيسى وتخلصوا من محمد عليه الصلاة والسلام، أي من أتباعهم يعني. إنما ما طبعا ده شغل شياطين. إنه رجع الناس لرؤية دانيال اللي اتكلمنا عنها، ودانيال دي مقدسة عند اليهود. والوحش الثاني في رؤية 13 هو الولايات المتحدة الأمريكية، واستنادا إلى كلمة النبوة الصادقة سنجد في المستقبل القريب أنها سوف تفرض سمة لصورة الوحش الأول. فبقول لك إن أمريكا هي اللي هتطلع قضية الهيمنة والسيطرة على كل شخص، يبقى التحكم فيه بكنترول كامل عن طريق شريحة، عن طريق مراقبة، عن طريق صورة ياخدوها له بحيث يقدروا يبعتوا له مفجر صغير، زنان صغير كده زي الزنان الإلكتروني أو طائر صغير إلكتروني خالص يكاد يكون قد النحلة، يجي إيه يضربه ويخلص عليه. ده بقولك هو ده الوحي، ودي سمة الإيه الوحش. ولكن سمة السلطان البابوي من خلال اعترافهم هي العبادة في يوم الأحد. الأحد هو سمة علامة سلطاننا، ده السجل الكاثوليكي لندن أونتاريو في 1 سبتمبر 1923. ولكل المعارك التي قامت ضد مملكة السماء كانت دائما تدور حول موضوع العبادة. فمنذ البدء كان هدف الشيطان الأوحد هو اغتصاب العبادة التي هي من حق الخالق وحده. يسرد لنا الكتاب المقدس خططه المتعجرفة. على فكرة الناس دول تقريبا كل النصارى بيكفروهم، يعني حتى التفسير لان ده تقريبا نفس فكر نوري كريم داود في تفسيره، لان كل الكلام ده بيخدم اليهود بس، بيخدم اليهود. فاليهود بيستخدموا اساليب خبيثه جدا جدا عشان يطعنوا في عيسى عليه السلام وفي محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلعوا زي الحرباي بيتكلم عن الانسانيه وحقوق الانسان، وهم اللي ورا كل البلاوي الزرقاء اللي بتحصل في العالم كله. كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسيي فوق كواكب ألوهيم، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصبر مثل العلي. دي في أشعياء وده تبع العهد القديم. إن سمة الوحش تدور حول موضوع العبادة، لأن الصراع العظيم كان بأكمله بين أهوى والشيطان، وهذا واضح من خلال حقيقة إن من سيقاسون أهوال الضربات السبع الأخيرة هم قبلوا سمة الوحش. وبرضو في سفر الرؤيا، وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة امضوا واسكبوا جامات غضب يهوى على الأرض، فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامي الخبيثة ورضية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورتهم. يا دي الوحش، في محاولة الشيطان لاختلاس العبادة التي هي من حق الخالق وحده، عمل على توحيد العالم في استخدام تقويم بابوي شمسي مؤسس على طريقة وثنية لحفظ الوقت. على فكرة الناس دول اصلا بيبصوا تعرفين النصارى بيكفروا بعض، للكاثوليك على ان هم كفار وان اللي بيعملوه ده كله عبادة للشيطان، وان البابا بيعبد الشيطان نفسه. يعني حتى في تفسيرتهم لسفر الرؤيا أو فيما ينظرون به إلى الكتاب المقدس، هم أصلا بيكفروا بعض ومش متفقين على نسخة واحدة، بحيث تقول دي مرجعية عند النصارى كلهم. فما بالك بقى بسفر الرؤيا، فما بالك بالحديث عن اللخبطة اللي موجودة في الحديث عن علامات الساعة. أنت بس عشان تعرفهم، لما هم يتكلموا عندنا على أي شيء ذكروا النبي عليه السلام، نقول بص على اللي عندك الأول قبل ما تتكلم، اسكت ليه، خليك في حالة. اللي على راسه بطها يحس عليها، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. وده الغرض، ادى ما عرضوا الاسلام، وده اللي موجود عندهم. ارينا في الكتاب المقدس ما فهمناش حاجة، وكل حاجة كل واحد بيحاول ان هو يستغلها لصالحه ويفسر تفسيرات على مذهبه. الدب يبقى روسيا، الاسد بجناحين يبقى بريطانيا، نمر باربع اجنحة يبقى المانيا، تنين كبير يبقى امريكا، قرن صغير يبقى اسرائيل، كل واحد بقى على حسب هواه. يقول لك بدون التقويم الصحيح يستحيل علينا تحديد يوم العبادة، لانه عاملين تقويم بباوي على التقويم الإسرائيلي اللي بيحسبوا فيه عدد الأيام، اليوم بسنة أو اليوم بألف زي ما هو ورد في بعض النصوص. يعني خليني أعرض عليكم حكاية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون من كتابهم هم. إن بعض الناس هيقول لك إيه، يعني عندهم حاجات ممكن تكون صحيحة، نعم احنا بنعترف بكده، وإن يوما عند ربك كألف سنة لما كألف سنة مما تعدون. ورد في الكتاب المقدس قوله إنهم يتناسون عمدا أنه بكلمة أمر من الله وجدت السماوات منذ القديم وتكونت الأرض من الماء وبالماء، بكلمته يعني إيه؟ بأمره سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وبكلمة منه أيضا دمر العالم الذي كان موجودا في ذلك الزمان، إصفاض الماء عليه، أي في أيام نوح. أما السماوات والأرض الحالية فستبقى مخزونة ومحفوظة للنار بتلك الكلمة عينها إلى يوم الدينونة وهلاك الفاجرين. ولكن أيها الأحباب عليكم ألا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. مش هو ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ مش ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى؟ أي الكلمة دي كلمة حق موجودة عندهم. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس، ولكنه يتأنى عليكم. فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. والمعاني دي معاني صحيحة، إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. قال لا، بدأ تشبيه، يعني ده كلام يتقال حقيقي كأن في حرام جاي في وسط الليل. في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا، هي دي اللي عند النفخ في الصور. الكلام ده هتبدأ بتكوير الشمس وانفطار السماء، العلامات اللي احنا ذكرناها، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، وتنحل العناصر محترقة محترقة بنار شديد، وتحترق الارض وما فيها من منجزات. وما دامت هذه الاشياء جميعا ستنحل، فكيف يجب ان تكونوا انتم اصحاب سلوك مقدس يتصف بالتقوى، منتظرين يوم الله الابدي وطالبين حلوله بسرعة؟ ففي ذلك اليوم تنحل السماوات ملتهبة وتذوب العناصر محترقة، إلا أننا وفقا لوعد الرب ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة حيث يسكن البر. اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. دي رسالة بطرس الثاني. يعني أنا مش عارف أقول إيه، اللي أقدر أقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فما عندهم من حق يشهد بصدق ما جاء عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنما أنت هنا قاعد تقول لي سمة الوحش والوحش والوحش راح والوحش جه. اسمعوا، يتم قبول سمة الوحش عندما يدرك الإنسان معرفة الحق كاملا، ومع ذلك يتمسك بالعبادة في أيام زائفة حسبما يتيح له المجتمع العصري، بدلا من أن يتعبد للخالق في يوم سبته المقدس الذي يتم تحديده بالطريقة الأصلية لحساب الوقت وهي التقويم القمري الشمسي. فالرجل ده بيقول يعني أن الكنائس الآن ماشية في فلك الماسونية بتحسب تقويم بباوي علشان خاطر عودة اليهود. يعني واحد يقول لك ده معانا ولا مش معانا. الحقيقة ان النصارى نظرا لتخبطهم فيستغلهم اليهود اسوأ استغلال، ويحدثون بينهم انقسامات بحيث ده يضرب في ده وده يعني يكفر ده، وكل واحد منهم يقول لك ايه الرابط بينهم، ايه اللي يجمع بينهم؟ دين الانسانية. فدين الانسانية نقدر ان احنا نتخلص بيه من كل الاديان، نضرب الدين المسيحي في الدين الإسلامي والدين الإسلامي في الدين المسيحي، ونضرب المسيحيين في بعض ونضرب المسلمين في بعض، فتحت مسمى الديانة الإنسانية اضرب الصوفية في السلفية، اضرب مش عارف ايه في ايه، وخلي الإنسانية هي الجامع. وفي النهاية كله هيصف الكلام ده، خلوهم يتنحروا فيما بينهم ويأكلوا بعض يأكلوا بعض يأكلوا بعض، وفي الآخر يقول لك احنا بتوع الإنسانية. احنا الجماعة بقى بتوع الانسانية. الرسالة اللي ماشي على العالم كله كده، فهو علشان يخرب لك الدنيا ما بيقعدش ساكت. اليهود ما بيهمدوش، بيجندوا اتباعهم في كل مكان، حتى لو كانوا ناس بيدعوا ان الاسلام هو الحل. مين الاخوان؟ انا بعتبر الاخوان جنود اليهود واتباعهم في الامم المتحده كلهم. الاخوان لهم مشروعهم الخاص في ان هم يسيطروا على البلاد ويعملوا ما يسمى بالخلافه البنائيه في الدوله الخفيه والبيعه السريه ودوله داخل دوله بحيث تمزق بلاد المسلمين وتطحنهم طحن زي ما شفنا العلقم منهم. كلهم خونه وجواسيس الا من رحم الله. ودكت شفت مرسي او شفت ازاي ان هو كان سبب من الاسباب في تضييع مصر في بناء منظومة صاروخية من اعلى ما يمكن بهذه الخيانة اللي حصلت منه. وقضية يعني في موضوع الكربون الاسود ده حاجة تزعل يعني. لكن انا عايز اقول ان اليهود بيستغلوا كل شيء لصالحهم بطريقة مخفية. منظومة عالمية ماسونية بتعمل القلق ده كله. ادي بقى سمة الوحش. سمة الوحش الثلاث ستات دول. وفي الحقيقة لما تيجي هل في سمة للدب؟ وتسم على الخرطوم على الانف. انما هو هيطلع لك دعمين فيلم في اليود ولا فيلم. فيلم كبير طويل قوي يعني. بس الواحد هيعرض ايه ولا ايه؟ الوقت ضيق والامر يحتاج عشان تتكلم في الموضوعات دي الى بسط وشرح. فيلم كبير ان كل واحد هيدخل يبقى لازم عليه سمة الوحش. ثلاث ستات. الختم. واخد الختم. زي الراجل ده اللي واخده على وشه كده. لقد اعتبر بعض من حافظي يوم السبت الجريجوري ان العبادة في يوم الاحد هي بمثابة سمة الوحش. طيب يعني هم عايزين عبادة في السبت مش عبادة في الحد عشان يبقى تؤيد فيها الايه؟ اليهود. طب هم ضد اليهود ولا مش ضد اليهود؟ الذهاب الى المسجد في يوم الجمعة برضو هيبقى من اللي حاطين سمة الوحش. فأي محاولة تقديم العبادة في يوم من تأسيس الشيطان تعطي هذه العبادة الإكرام للشيطان فقط. والله اللي بتكلموا في الموضوع ده عبارة عن مثال حي انتوا شايفينه قدام عينيكم عن سمة الوحش. ان عبارة عن كلام يعني مش عارف اوصفه بايه بالظبط. ايه تفاهة العقل اللي موجود اللي الانسان انا لما اقرأ نص المفترض ان يكون سبب في هداية ان انا افهم منه حاجة. انما اجي اسأل عن تفسيره فيعقدوه اكتر. هو انا ناقص؟ المفترض ان الشخص العادي لما يقرأ يفهم. ولذلك لما نيجي نتكلم على هذه المسألة يحتاج الامر الى تركيز شديد في فهم الاهداف والابعاد المتعلقة بتفسيراتهم حتى لكتابهم المقدس المعقد والمختلط واللي ما تعرفش تفصل فيه بين الحق والباطل. ادي احنا قرأنا نص في رسالة بطرس عرفنا على طول الحق من خلالها. وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. طلع كلام حق ليه؟ علشان أيده الإسلام في هذه الحتة أو في هذه الجزئية. الكلام على وعد ربنا سبحانه وتعالى بكلمة كن كانت السماوات والأرض كلام جميل. الحق يصدق والباطل يرد عليهم. لكن أنت قاعد بتتكلم في رؤى. الرؤى اللي قاعدين يتكلموا فيها من الروح للكنائس السبعة وفهموا رسالة الروح للكنائس واسمعوا اللي بيقولوا الكنائس. هنشوف طبعا مزيد من وقت خلص. لكن في مسألة سمة الوحش دي حاجة من المضحكات المبكيات واللي صانع الفيديو صنعه علشان هدف معين ان له مصلحة في ان يسقط البابا بتاع روما. وبابا روما طبعا قايم دلوقتي بعملية كبيرة جدا جدا. هذه القضية أن يوحد جميع الكنائس في العالم تحت قيادته كسلوكية روما، هي اللي تبقى مفروضة على كل الكنائس في العالم بأسلوب البابا المخادع، أن يوطي يبوس جزمة واحد زي رئيس السودان الجنوبي، يبوس جزمته عشان خاطر ايه الراجل يتكسف ويقولك ده البابا نفسه في جلالة قدره جه بس جزمتي، اخبرك ازاي يبقى لازم امشي معاه، هيقعد البابا يبوس جزم الدنيا كلها عشان يمشي وراه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهت الحلقة، وإلى لقاء آخر بإذن رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري متجر السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري متجر السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى.